أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في التهذيب قوله: إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية إحداهم. وفي الثالث، يعني ويشترط في الثالث في الشكل الثالث إيجاب صغرى، أن تكون صغرى موجبة، وفعليتها وأن تكون مما يشتق عليها الفعلية، يعني بالفعل، لا أن تكون ممكنة، مع كلية إحداهما، مع كون إحدى المقدمتين كلية، إما أن تكون صغرى كلية أو كبرى كلية. هذا شرط الشكل الثالث. ما هو الشكل الثالث؟ الشكل الثالث هو الشكل الذي كان فيه الحد الأوسط موضوعا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، موضوعا فيهما جميعا. فإن الشكل الأول ما هو؟ ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. والشكل الثاني هو ما كان فيه الحد الأوسط محمولا فيهما. والشكل الثالث هو ما كان فيه الحد الأوسط موضوعا فيهما، أي في الصغرى والكبرى جميعا. مثل أن نقول: كل إنسان حيوان. ثم قلنا: كل إنسان ناطق. كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. نتيجة ما هو؟ بعض الحيوان ناطق. وهنا الصغرى ما هو؟ كل إنسان حيوان، هذه صغرى. والحد الأوسط هو الإنسان، وهو موضوع في الصغرى، وكذا هو موضوع في الكبرى أيضا. كل إنسان حيوان، كل إنسان ناطق. إنسان حد أوسط وهو موضوع فيهما. هذا هو الشكل الثالث. يشترط في هذا الشكل أن تكون الصغرى موجبة، أي حكم فيها بماذا؟ بأن الأوسط ثابت له الأكبر، أن الأوسط ثابت له الأصغر، الأصغر ثابت للأوسط. كل إنسان حيوان، يعني الحيوانية ثابتة للإنسان بالفعل. نعم. ثم لا بد من كلية إحداهما، كما هنا في كل واحد منهما كلية. كل إنسان حيوان، كل إنسان ناطق. فهذا شرط الشكل الثالث. فهذا شرط لكون الشكل الثالث منتجا، بحيث إذا تخلف إحدى هذه الشروط، وهي ماذا؟ إيجاب الصغرى، ثاني فعليتها، ثالث كلية إحداهما. إذا تخلف أحد هذه الشروط لا يكون الشكل الثالث منتجا. نعم. فما الدليل على ذلك؟ يقول الشارح: قوله إيجاب الصغرى وفعليتها. يقول: لأن الفعل حكم في كبراه، سواء كان إيجابا أو سلبا، على ما هو أوسط بالفعل كما مر. لأن الحكم في كبراه، أي كبرى شكل ثالث، الحكم سواء كان ذاك الحكم بالإيجاب أو بالسلب، إنما هو على ما، أي على أفراد هو أوسط بالفعل، يعني أوسط ثابت له بالفعل، ك كما مر أي كما مر من مذهب الشيخ من أن يعني صدق الوصف الموضوع وصف الموضوع على أفراد الموضوع بالفعل. فإذا قال كل إنسان فإذا قال قائل كل إنسان حيوان معناه كل ما هو إنسان بالفعل أي كل ما ثبتت له الإنسانية فهو ثابت له الحيوانية. قد تقدم لنا أن هذا هو مذهب الشيخ بخلاف الفارابي، فإنه يقول لا صدق وصف الموضوع على ذات الموضوع بالإمكان، ولكن هذا مخالف للغة والعرف. ففي اللغة في العرف إذا قيل كل إنسان حيوان لا يفهم منه إلا أن كل ما ثبت له الإنسانية ثابت له الحيوان، ولا يفهم منه أن كل ما يمكن أن يكون إنسانا فهو حيوان لا. فقد تقدم لنا أن الراجح الذي هو مذهب الشيخ هو أن صدق الوصف الموضوع على ذات الموضوع بالفعل لا بالإمكان. فعلى ذلك الحكم في كبرى الشكل الأول الشكل الثالث سواء كان ذاك الحكم إيجابا أو سلبا على ما هو أوسط بالفعل. فإذا قيل كما في مثالنا هذا كل إنسان حيوان كل إنسان ناطق، فمعناه كل ما ثبتت له الإنسانية بالفعل ثابت له الناطق. فلا ينبغي أن يذكر في الصغرى ما هو أن أفراد الإنسان ثابت له الحيوان حتى يلزم ثبوت النطق للحيوان. فلأن الحكم في كبراه سواء كان إيجابا أو سلبا على ما هو أوسط بالفعل كما مر. فلو لم يتحد الأصغر مع الأوسط بالفعل أي فلو لم يتحد الإنسان والحيوان في مثالنا بالفعل، كيف لم يتحد بأن لم يتحد الأصغر مع الأوسط أصلا وتكون صغرى سالبة، يعني كانت صغرى سالبة. فقيل يعني الإنسان لا شيء من الإنسان بحيوان، فأوسط والأصغر لم يتحدا، أو يتحدا لكن لا بالفعل، أو اتحد الأصغر مع الأوسط لكن لا بالفعل بأن تكون صغرى ممكنة. إذا كان كذلك لم يتعد الحكم من الأوسط بالفعل إلى الأصغر، لم يتعد الحكم بالأكبر من الأوسط لم يتعد الحكم إلى الأصغر. نعم، فهذا دليل اشتراطي هذا. فعلى كل حال لا بد أن يكون صغرى موجبة، ولا بد أن تكون صغرى يعني غير موجبة ممكنة بأن تكون على الأقل مطلقة عامة. فإذا كان مطلقة عامة فمعناه المحمول ثابت للموضوع بالفعل، وكذلك إذا كانت ضرورية دائمة، كل هذا مما تصدق عليه الفعلية. لكن إذا كانت ممكنة مثل أن يقال يعني كل إنسان حيوان بالإمكان، هذا لا يكفي. فعلى كل حال لا بد أن تكون صغرى موجبة، ولا بد أن لا تكون ممكنة. هذا معنى إيجاب صغرى فعليتها مع كلية إحداهما، يعني مع ذلك لا بد أن تكون إحدى المقدمتين كلية، إما أن تكون صغرى كلية وإما أن تكون كبرى كلية. نعم، لأنه لو كانت المقدمتان جزئية لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر. ولا يلزم تعدية الحكم من الأكبر إلى الأصغر. نعم، فلا بد من أن تكون إحدى المقدمتين كلية، لأنه لو كانت المقدمتان جزئيتين، لو كانت الصغرى والكبرى كلتاهما جزئيتين لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر. مثلا لو قال بعض الحيوان إنسان، ثم قال بعض الحيوان فرس، فمعناه ماذا؟ بعض من الحيوان إنسان والبعض الآخر فرس، فالبعض الذي هو إنسان غير البعض الذي هو فرس، فلا يلزم أن يثبت الفرسية لماذا؟ نعم للإنسان لا يلزم، فمع كلية إحداهما، لأنه لو كانت المقدمتان جزئيتين لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر، يعني البعض الذي حكم عليه بأنه إنسان غير البعض المحكوم عليه بالأكبر. فلا يلزم تعدية الحكم من الأكبر إلى الأصغر. إذن ما شرط الشكل الثالث؟ إجاب صغرى وفعليتها مع كلية إحداهما. نعم، ثم يقول ثم يشير إلى الضروب المنتجة من هذا الشكل، فقل لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية، لينتج الموجبتان يعني صغرى الموجبتان، صغرى موجب كلي صغرى موجب جزئي، مع الموجبة الكلية ومع كبرى الموجبة الكلية، مع الموجبة الكلية كبرى، فالأول ما هو؟ موجب كلي صغرى موجب كلي كبرى، والثاني موجب جزئي صغرى موجب كل كبرى، أو بالعكس. بالعكس وهو ماذا؟ أن يكون الصغرى موجب جزئي، صغرى موجب كل كبرى موجب جزئي، موجبة جزئية لينتج الموجبتان، يعني الصغرى الموجبة الكلية وصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية، أو بالعكس، يعني موجبة صغرى موجبة كلي كبرى موجبة جزئي، موجبة جزئية لينتج هذه الضروب الثلاثة موجبة جزئية، يعني النتيجة أو بالعكس، يعني أن تكون الكبرى موجبة كلية صغرى موجبة كلية كبرى موجبة جزئية، فهذه ضروب ثلاثة، أن يكون كل منهما موجبة كلية هذا واحد، وأن تكون الصغرى موجبة جزئي كبرى موجبة كلي، وبالعكس أن تكون الصغرى موجبة كلي كبرى موجبة جزئي. نعم، هذه الضروب الثلاثة نتيجتها ما نتيجة كل واحد منها ما هو؟ موجبة جزئي. نعم، ومع السالبة الكلية أو الكلية مع الجزئية سالبة جزئية، ولينتج الموجبتان مع السالبة الكلية، يعني موجب كلي سالبة كلي، صغرى موجب كلي كبرى سالبة كلي. نعم، يعني صغرى موجب كلي، كبرى سالب جزئي، وثاني ما هو صغرى موجب جزئي كبرى سالب كلي. أو الكلية مع الجزئية، أو صغرى موجب كلي كبرى سالب جزئي. سالبة جزئية يعني في هذه الضروب الثلاثة نتيجة ما هو سالب جزئي. نعم، لأن النتيجة تتبع خص المقدمة. لأن النتيجة تتبع خص المقدمة، هل هذا لازم؟ نعم، يعني هذه القاعدة، وهو أن النتيجة تتبع خص المقدمتين، هذه قاعدة ليست كلية بل هي أغلبية. مع الجزئية سالبة جزئية، فيعني الحاصل ما هو أن الضروب المنتجة ستة، وكل واحد من هذه الضروب لا تكون نتيجتها إلا جزئية. ثلاثة منها نتيجتها موجبة جزئية، والثلاثة الأخرى نتيجتها سالبة جزئية. نعم، موجبة كلية، موجبة كلية، موجبة جزئية. يعني ثم موجبة كلية، موجبة جزئية، موجبة جزئية. موجبة جزئية، موجبة كلية، موجبة جزئية. ثم موجبة كلية، موجبة جزئية، موجبة جزئية. ثم موجبة كلية، سالبة كلية، سالبة جزئية. نعم، ثم ماذا؟ موجبة جزئية، سالبة موجبة كلية، سالبة جزئية، سالبة جزئية. مل ثلاث موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية. الثالث موجبة كلية، موجبة صغرى موجبة كلي، كبرى موجبة جزئي، نتيجة أيضا موجبة جزئي. نعم، وثم الرابع ما هو؟ نتيجة صغرى موجبة جزئية، كبرى سالبة كلية، والنتيجة سالبة كلية، وهي مصل سالبة جزئية. نعم، ثم صغرى موجبة جزئية، كبرى سالبة كلية، نتيجة سالبة كلية، وصل. ثم صغرى موجبة كلية، كبرى سالبة جزئية، نتيجة سالبة كلية. مل مَوَّ مَصِلُونِ عِلَمُ وَصِلَ مَلٌّ هَاءَ مِنْهُ ثَالِثًا. نعم، واضح؟ يعني هذا البيت لا يكون على هذا الترتيب، البيت على هذا الترتيب يعني ينبغي أن يكون هكذا: مَنْوَ وَمْبُنْ مَوَّ مَصِلٌ يَعْلَمُ وَسْلَ مَلٌّ هَاءَ مِنْهُ ثَالِثًا. هذا البيت أحسن من البيت السابق. لماذا؟ لأن في هذا البيت الجمع بين ما ينتج الموجبة الجزئية وبين ما ينتج السالبة الجزئية. أولا ذكر أولا الذي ينتج الموجبة الجزئية، فقال ثم قال مو، ثم ذكر ما ينتج السالبة الجزئية، وهي ماذا؟ مصل وصل مل هكذا مامبا مامبا ومبن مامبا مامبا ما إشارة لا موجبة كلية وما كذلك موجبة كلية مامبا مامبا ومبن ومبن ون ثم موا نعم هذه ثلاثة ثم قال مصل يعلم وصل ملنها منه ثالثة ملنها منه ثالثة نعم واضح يعني الأول لا نعتمده ولا يمكن أن يخلده لا على هذا الترتيب على هذا الترتيب الذي ذكر في الكتاب ينبغي أن يحفظ على هذا الوجه لأنه إذا يقول الضرب الأول الضرب الثاني يكون إشارة إلى هذا فينبغي أن يكون هكذا مامبا ومبن ماو مصل يعلمه وصل ملن هاء منه ثالثا كتبت ما هو لا حاجة للتفسير مامبن ما هو موجب كلي أليس ذلك موجب كلي مامب الواو للموجبة الجزئي والميم إشارة للموجبة الكلي والسين إشارة لسالبة الكلي واللام إشارة لسالبة الجزئي فمم موجب لي سالبة جزئي موجبة جزئي واضح وم موجبة جزئي موجبة كلي موجبة جزئي مو موجبة كلي موجبة جزئي موجبة جزئي مصل موجب كلي سالب كلي موجب كلي سالب كلي سالب جزئي هنا انخرمت القاعدة مع كون كلتا المقدمتين كلية أتت النتيجة جزئية ما موجبة جزئية ميم إشارة إلى موجبة كلية وواو إشارة إلى موجبة جزئية والسين إلى سالبة كلية واللام إلى سالبة جزئية واضح؟ اكتبوا هذا مامبا ومبن ماو مصل يعلم عندي أنا أبيات أخرى بس بطريقة الغزل كبدي كرير لمن بلحظ كأن به قلب الحب نارا كفال لا كرمت بوصل لاه سباه كمال قدم فيه حار كفان كف كن وبالصفا كم بنال كف بعدكم ستارا كتبتم كل كائنة بخد لكم كم كان لو بتنا لنارا سأبقى كالمتيم كل سؤلي لك بالتوفيق بالتوفيق حتى لا تحارب بعدين ذكرت ثلاث أبيات فقال كرمت سواكم لأرى بوصل فتلك رموز شكلهم الجهارة فخذ كافا لموجبة وكل وباء للموجب الجزئي أشارة وخذ لاما لسالبة وكل لجزئي سلبت السين صار هذا طويل له يا حاجة نعم واضح قوله لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية لينتج الموجبتان يعني صغرى موجبة كلي وصغرى موجبة جزئي مع الموجبة الكلية مع الكبرى موجبة كلي فالضرب الأول فهذا إشارة لمذاهل إلى الضربين الضرب الأول موجب كلي موجب كلي نتيجته موجب جزئي الثاني ما هو موجب جزئي موجب جزئي موجب كلي نعم نتيجته أيضا موجب جزئي أو بالعكس يعني إن صغرى موجبة كلي، كبرى موجبة جزئي، نتيجة موجبة جزئي. موجبة جزئية فقوله أو بالعكس هذا إشارة إلى الضرب الثالث، فهذه الضروب الثلاثة تنتج موجبة جزئية. ومع السالبة الكلية، ولينتج الموجبتان مع السالبة الكلية، يعني صغرى موجبة كلي، كبرى سالبة كلي. نعم، مصل يعني. أو صغرى موجبة جزئي، كبرى سالبة كلي، وصل. والكلية بالكلية مع الجزئية، يعني صغرى مع سالبة الكلية بالكلية مع الجزئية. فموجب كلي مع الجزئية، أي مع سالبة الجزئية سالبة جزئية. مل بالخلف، يعني هذه هي الضروب المنتجة. وما الدليل على هذا الانتجاء؟ إنتاج إما بالخلف، يعني يمكن إثبات هذا الإنتاج إما بدليل الخلف، وهو إبطال نقيض النتيجة حتى تثبت النتيجة، لأن النقيض إذا بطل ثبت نقيضه. أو عكس الصغرى، أو بأن يعكس الصغرى، لأنه إذا عكس الصغرى ارتد إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول، لأن الفرق بين الشكل الثالث والشكل الأول في الصغرى، لأن الحد الأوسط يكون في الشكل الأول، يعني موضوعا محمولا في الصغرى، وهنا موضوع في الصغرى. فالصغرى إذا عكس يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى، فيكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، فيرتد إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول، فينتج هذه النتيجة. والشكل الأول بديهي الإنتاج، أبي الكبرى أو بعكس الكبرى، لأن إذا عكس الكبرى يرتد إلى ماذا؟ إلى الشكل الرابع، لأن الفرق بين الشكل الثالث والشكل الرابع في الكبرى، فإن في الشكل الرابع حد أوسط يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، وهنا يكون حد الأوسط موضوعا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. فإذا عكس الكبرى يعني يرتد إلى الشكل الرابع. ثم الترتيب، ثم عكس الترتيب، ثم أن يعكس الترتيب، فيجعل عكس الكبرى صغرى والصغرى كبرى، فيرتد إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول، فينتج نتيجة. ولا تكون تلك النتيجة مطلوبة لنا، بل يعني عكس تلك النتيجة هي المطلوبة. أو عكس صغرى أو الكبرى، أو عكس الكبرى ثم عكس الترتيب ثم عكس النتيجة، هذه هي أدلة إنتاج هذه الضروب. فمن هذه الأدلة ما يجري في جميع الضروب، ومنها ما لا يجري إلا في بعض الضروب كما سيأتي في الشرح. نعم، قوله الموجبتان الضروب المنتجة في هذا الشكل بحسب الشرائط المذكورة ستة. نعم، الضروب المنتجة ستة، حاصلة من ضم الصغرى الموجبة الكلية إلى الكبريات الأربع، موجبة كلي صغرى موجبة كلي، مع ذلك إما أن تكون كبرى موجبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة كلية أو سالبة جزئية، هذه أربعة من ضم صغرى الموجبة الكلية للكبريات الأربع، وضم صغرى الموجبة الجزئية إلى الكبريين الكليتين، وثم لا بد من ضم صغرى الموجبة الجزئية إلى ماذا؟ إلى الكبريين الكليتين، يعني إلى كبرى موجب كلي أو كبرى سالب كلي. نعم. فإذا كانت صغرى موجبة جزئية فلا بد أن تكون الكبرى كلية، إما موجبة وإما سالبة. لماذا؟ لأنه يشترط أن تكون إحدى المقدمتين كلية، ف يعني أن تكون الصغرى موجبة كلية، فيمكن أن يكون الكبرى إما موجبة كلي أو موجب جزئي أو سالب كلي أو سالب جزئي، أو تكون صغرى موجبة جزئية. فإذا كانت كذلك فالكبرى إما أن تكون موجبة كلية أو سالبة كلية، ولا يجوز أن تكون موجبة جزئية ولا سالبة جزئية لاشتراط كلية إحداهما. وهذه الضروب كلها إذن، يعني الضروب المنتجة من الشكل الثالث هي ستة، وهذه الضروب كلها مشتركة في أنها لا تنتج إلا جزئية، هي مشتركة في أنها لا تنتج إلا جزئية، فأي ضرب من هذه الضروب لا تكون نتيجته إلا جزئية. نعم. لكن ثلاثة منها تنتج الإيجاب، ثلاثة منها تنتج الإيجاب، تكون نتيجة موجبة جزئية، وثلاثة منها تنتج السلبة، وثلاثة منها تنتج السالبة الجزئية. وأما المنتجة للإيجاب، أما المنتجة للإيجاب أي للموجبة الجزئية، فأولها المركب من موجبتين كليتين. نحو كل جاب وكل جاء فبعض باء، كل جاب يعني كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق، نتيجة ما هو؟ بعض الحيوان ناطق. وثانيها المركب من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، يعني ومب، مركب من الموجبة الجزئية صغرى موجبة كلية كبرى. وإلى هذين أشار المصنف بقوله لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية، لينتج الموجبتان صغرى يعني صغرى موجبة كلية صغرى موجبة جزئية مع الموجبة الكلية الكبرى. نعم. والأول صغرى موجبة كلية كبرى موجبة كلية، نتيجة موجبة جزئية. ثاني صغرى موجبة جزئي كبرى موجبة كلي، نتيجة موجبة جزئي. والثالث عكس الثاني، والثاني عكس، والثالث هو عكس الثاني، يعني المركب من موجبة كلية صغرى موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، يعني مو. نعم. المركب من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى. وإليه أشار، وإلى هذا الضرب الثالث أشار بقوله أو بالعكس، فليس المراد بالعكس عكس الضربين المذكورين، إذ ليس عكس الأول إلا الأول. فتأمل. إذن الإشارة بقوله بالعكس إلى ما هو؟ إلى أن تكون صغرى موجبة كلية كبرى موجبة جزئية موجب. وأشار إليه بقوله أو بالعكس، فتبين لنا ماذا؟ أن ليس المراد بالعكس عكس الضربين كليهما، لأن عكس الضرب الأول هو نفس الأول، يعني موجب كلي موجب كلي، عكسه ماذا؟ موجب كلي موجب كلي. إذن المراد بالعكس هو عكس الضرب الثاني، وهو موجب جزئي موجب كلي، فعكسه موجب كلي موجب جزئي، هذا هو. وفي عبارته تسامح، واضح؟ وإليه إلى الضرب الثالث أشار بقوله أو بالعكس، فليس المراد بالعكس عكس الضربين المذكورين، إذ ليس عكس الأول إلا الأول، فتأمل. نعم، إذن يعني في عبارة المصنف تسامح، وهو عدم تحرير العبارة فاتكالا على فهم السامع، لأن ظاهر عبارته أن المراد بالعكس عكس الضربين كليهما، عكس الضرب الأول وعكس الضرب الثاني، مع أن عكس الضرب الأول وهو موجب كلي موجب كلي، عكسه موجب كلي موجب كلي. إذن يعني المراد هو عكس الضرب الثاني فقط. فأطلق ماذا؟ أطلق الكل وأراد البعض، أو أطلق العام وأراد الخاص، اتكالا واعتمادا على فهم السامع، فهذا تسامح. فكأنه قال يعني موجبة كلية موجبة كلية، ثم موجبة جزئية موجبة كلية، وعكسه أي موجبة كلية موجبة جزئية. وأما النتيجة أو أما المنتجة للسلب فأولها، ثم التي تنتج السلب فأولها المركب من موجبة كلية وسالبة كلية، يعني صغرى موجبة كلية كبرى سالبة كلية مصل. فنتيجتها ما هو؟ سالبة جزئية. والثاني من موجبة جزئية، والثاني مما ينتج سالبة جزئية من موجبة جزئية وسالبة كلية، وصل. وإليهما أشار بقوله مع السالبة الكلية، أي لينتج الموجبتان السالبة مع السالبة الكلية، أي لينتج الموجبتان موجب كلي موجب جزئي مع السالبة الكلية. والثالث من موجبة كلية وسالبة جزئية، نعم، كما قال والكلية مع الجزئية، كما قال المصنف والكلية يعني موجب كلي مع الجزئية، أي الموجبة الكلية صغرى موجب كلي كبرى سالبة جزئي مل. نعم، قوله بالخلف، يعني دليل على إنتاج هذه الضروب لهذه النتائج إما الخلف، يعني بيان إنتاج هذه الضروب لهذه النتائج إما بالخلف، وهو هاهنا، وهو المراد بالخلف هنا هاهنا أي في الشكل الثالث، الشكل المراد بالخلف هنا فقط بخلاف الشكل الثاني، وهنا المراد بالخلف شيء آخر، وهنا لا، هنا الخلف المراد بالخلف أن يؤخذ نقيض النتيجة ويجعل لكليته كبرى، وصغرى القياس لإيجابه صغرى، لينتج من الشكل الأول ما ينافي الكبرى، هذا هو المراد بالخلف هنا. يعني خلف كما قلنا هو ماذا؟ إبطال النقيضة لثبوت الدعوى، هذا هو الخلف. وهنا كيف يبطل نقيض النتيجة؟ فنقول النتيجة في هذه الضروب كلها تكون ماذا؟ جزئية. ونقيض الجزئية كلية، والكلية يصلح لماذا؟ لأن يكون كبرى لشكل الأول، لأن شرط الإنتاج في الشكل الأول أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية. فنقول أن يؤخذ نقيض النتيجة ويجعل النقيض لكليته. لماذا يجعل صغرى كبرى؟ لأنه كلي، فلما كان كليا فهو صالح لأن يكون كبرى الشكل الأول وصغر القياس، ويجعل صغر القياس لإيجابه صغرى، ويجعل صغر القياس صغرى. لماذا؟ لأن صغر القياس هنا يكون موجبة، والموجبة صالحة لأن تكون صغرى الشكل الأول. على كل حال، أن نأخذ نقيض النتيجة فنجعلها كبرى وصغر القياس صغرى، فيتكون قياس على الشكل الأول منتج لما ينافي الكبرى، لينتج من الشكل الأول ما ينافي الكبرى. نعم. فمثلا إذا قلنا كل إنسان حيوان، ثم قلنا كل إنسان ناطق، نتيجة ما هو؟ بعض الحيوان ناطق. فنقول إن لم تسلم أن بعض الحيوان ناطق، فنقول إذن لا شيء من الحيوان بناطق، فنجعلها كبرى ونضم إليها صغر القياس. فنقول كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بناطق، إذا نتيجة ما هو؟ لا شيء من الإنسان بناطق، وهو مناف للكبرى. لماذا؟ لأن الكبرى كان كل إنسان ناطق. واضح؟ الكبرى كانت لا شيء من الحيوان بناطق. كهكذا كان كل إنسان حيوان، كل إنسان ناطق، هذا صغرى. كل إنسان حيوان صغرى، كل إنسان ناطق، كل إنسان حيوان كل إنسان ناطق. نتيجة ما هو؟ بعض الحيوان ناطق، ونقيضه ماذا؟ لا شيء من الحيوان بناطق، نجعلها كبرى ونضم إليها صغرى القياس. فنقول كل إنسان حيوان لا شيء من الحيوان بناطق، نتيجة ما هو؟ لا شيء من الإنسان بناطق، وهو مناف لماذا؟ للكبرى، لأن كبر القياس كان كل إنسان ناطق. لا شيء من الإنسان ناطق، هذا مناف لكل إنسان ناطق. كي؟ يعني فنقول يعني هذه النتيجة صادقة، نتيجتنا صادقة. لماذا؟ لأن نقيضها كاذبة. كيف عرفنا أن النقيض كاذب؟ لأنه يستلزم المحال. وما هو المحال؟ وهو يعني النقيض الكبرى التي هي مسلمة بيننا. فهذا القياس الآن أدى إلى ماذا؟ إلى لا شيء من الإنسان من بناطق. فالذي أدى إليه إما يكون صغرى، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا صغرى القياس التي هي مسلمة بيني وبينك، أو يكون هيئة القياس هذا أيضا لا يمكن. لماذا؟ لأنه على هيئة الشكل الأول الذي هو بديه الإنتاج. إذن الذي أدى إلى هذا الباطل هو ماذا؟ الكبرى. إذن الكبرى ما هو الكبرى؟ نقيض نتيجتنا. إذن نقيض باطل، إذن نتيجة حق. نعم. فلماذا قال ما ينافي الكبرى ولم يقل ما يناقض الكبرى؟ لأن الكبرى يعني هو كل إنسان ناطق، ونقيضه هي موجبة كلية، موجبة كلية نقيض ما هو سالب جزئي، سالب كلي ليس نقيضا له بل هو أخص من نقيضه، فنستطيع أن نقول إنه مناف ولا نقول إنه نقيض. لذلك قال ما ينافي الكبرى ولم يقل ما يناقض الكبرى. وهذا يجري في الضروب كلها. نعم. وهذا دليل، هو دليل الخلف، يجري في الضروب كلها. لماذا؟ لأن في جميع هذه الضروب صغرى موجبة ونتيجة جزئية، فنقيضها كلية. ففي كل ضرب من هذه الضروب يمكن تكوين قياس على الشكل الأول لكون الصغرى موجبة صالحة لأن تكون صغرى الشكل الأول، ولكون نقيض النتيجة كلية لكون النتائج جزئية. لأن نتائج الضروب كلها ما هو؟ جزئية، إما سالبة جزئية وإما موجبة جزئية، فنقيضها كلية. وهذا النقيض صالح لماذا؟ لأن تكون كبرى الشكل الأول. فهذا دليل الخلف يجري في الضروب كلها. وإما بعكس الصغرى ليرجع إلى الشكل الأول. نعم. وإما بعكس الصغرى ليرجع إلى الشكل الأول، لأن الشكل الثالث إذا عكس الصغرى فجعل الحد الأوسط فيه محمولا والصغرى والأصغر موضوعا ارتد إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول. فبعكس الصغرى ليرجع إلى الشكل الأول، وذلك حيث يكون الكبرى كلية. وذلك، لكن هذا دليل لا يجري في جميع الضروب، بل إنما يجري هذا الدليل في ضرب توفرت فيه ما هو أن يكون الكبرى كلية. لماذا؟ لأنه اشترط في الشكل الأول لإنتاجه أن تكون الكبرى كلية، كما في الضرب الأول. هذا موجود في الضرب الأول، لأن الضرب الأول موجب كلي موجب كلي موجب كلي موجب كلي، فكبرى هنا كلية كما في الضرب الأول. والثاني، نعم، لأن الضرب الثاني هو موجب جزئي موجب كلي، كبرى هنا موجب كلي. نعم. الضرب الأول والثاني والرابع وهو مثل، يعني موجب كلي سالب كلي، فهنا أيضا كبرى كلية. نعم. والخامس وكذلك في الخامس أيضا وصل. نعم. وإما بعكس الكبرى ليصير شكلا رابعا ثم عكس الترتيب ليرتد شكلا أولا وينتج نتيجة ثم يعكس هذه النتيجة فإنه المطلوب. نعم. وإما بعكس الكبرى أو يعكس الكبرى، إذا عكس الكبرى ارتد شكل الثالث إلى الشكل الرابع، لأن الفرق في بين الشكل الثالث والشكل الرابع في الكبرى، لأن كبر شكل ثالثة دوسة فيه موضوع، وأما في شكل الرابع دوسة محمول، فإما بعكس الكبرى. لماذا يعكس الكبرى؟ ليصير شكلا رابعا. ثم عكس ترتيبي، ثم أن يعكس الترتيب فيجعل الكبرى صغرى والصغرى كبرى. نعم نعم. كل إنسان حيوان، كل إنسان ناطق، يعكس كل إنسان ناطق يعكسه كل إنسان ناطق. كيف يكون عكسه؟ بعض الناطق إنسان، يجعل هذا العكس صغرى وجعل الصغرى كبرى. فقل بعض الناطق فنتيجة ما هو؟ بعض الناطق حيوان يعكسه، فماذا يكون؟ بعض الحيوان ناطق. وذلك حيث يكون الكبرى كلية كما في الضرب الأول والثاني والرابع والخامس. وإما بعكس الكبرى ليصير شكلا رابعا، ثم عكس الترتيب ليرتد شكلا أولا وينتج نتيجة، ثم يعكس هذه النتيجة. فإنه أي فإن عكس هذه النتيجة هو المطلوب. وذلك حيث يكون الكبرى موجبة، هذا إنما يجري في ضرب تكون الكبرى موجبة. لماذا؟ لأن هذا الكبرى سنجعلها صغرى، ويشترط في صغرى الشكل الأول أن تكون موجبة. حيث يكون الكبرى موجبة ليصلح عكسه صغرى الشكل الأول، ويكون صغرى كلية، وكذلك لابد أن يكون صغرى كلية. لماذا؟ لأن هذا صغرى هي التي نجعلها كبرى، ويشترط في الشكل الأول أن تكون الكبرى كلية. فنعم، ويكون صغرى كلية ليصلح كبرى له، ليصلح الصغرى لأن يكون كبرى لشكل الأول، وذلك موجود في ماذا؟ في الضرب الأول. والثالث وكذلك موجود في الضرب الثالث. نعم، موجود فيهم. فهذا الدليل الأخير إنما يجري في ضربين فقط. نعم، وفي الرابع إيجابهما مع كلية صغرى أو اختلافهما مع كلية إحداهما، لينتج الموجبة الكلية مع الأرباع، والجزئية مع السالبة الكلية، والسالبتان مع الموجبة الكلية، وكليتها مع الموجبة الجزئية، جزئية موجبة إن لم يكن بسلب وإلا فسالبة، بالخلف أو بعكس الترتيب، ثم النتيجة أو بعكس المقدمتين، أو بالردي إلى الثاني بعكس صغرى، بالثالث بعكس الكبرى. نعم، وفي الرابع، ما هو الرابع؟ شكل الرابع ما كان فيه الأحد الأوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، هذا هو الشكل الرابع. وهذا من هذا أبعد الأشكال عن الطبع والعقل، ويعني إنتاجه خفي جدا، حتى إن كثيرا من المناطق لم يجعلوه منتجا ولم يعتدوا به، وجعلوا الأشكال ثلاثة. وفي الرابع إيجابهما مع كلية صغرى، إما يعني واشترطوا في الرابع أي في شكل الرابع اشترطوا أحد الأمرين. الأمر الأول ما هو إيجابهما مع كلية صغرى أن تكون كل من الصغرى والكبرى موجبة مع كون الصغرى كلية أو اختلافهما مع كلية إحداهما أو اختلافهما في الإيجاب والسلب بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة مع كلية إحداهما. فإذا شرط الإنتاج في الشكل الرابع أحد الأمرين. الأمر الأول ما هو إيجابهما مع كلية صغرى أن تكون كل واحدة منهما موجبة مع كلية صغرى، والثاني أن تختلفا في الإيجاب والسلب مع كلية إحداهما. فإذا كانتا موجبتين فلا بد أن تكون صغرى كلية، وإذا اختلفتا في الإيجاب والسلب فتكفي كلية إحداهما. نعم، هذا هو شرط الإنتاج. ثم أشير إلى الضروب المنتجة في هذا الشكل وهي ثمانية. يقول لينتج الموجبة الكلية مع الأربع، يعني موجبة كلي. نعم، مع الأربع، مع كون الكبرى يعني يهدى الأربع، فصغرى موجب كلي، كبرى موجب كلي. وشروط متوفرة، لماذا؟ لأنهما كانتا موجبتين وكانت الصغرى كلية، أو صغرى موجب كلي، كبرى موجب جزئي، أيضا إيجابهما مع كلية صغرى، أو صغرى موجب كلي، كبرى سالبة كلي. هنا أيضا اختلاف مع كلية إحداهما، هنا الكل إذا كانت كلية فإحداهما كلية، أو موجب كل سالب جزئي. نعم، ومع الأربع والجزئية وكذلك ولينتج الجزئية يعني موجب جزئي مع سالبة الكلية. نعم، لأن هنا أيضا شرط متوفر، لماذا؟ لأنهما مختلفان في الإيجاب والسلب، فشرط كلية إحداهما والجزئية مع وموجب جزئية مع سالبة الكلية، والسالبتان وكذلك السالبة جزئي سالبة كلي صغرى، سالبة جزئي صغرى مع الموجبة الكلية. نعم، وكليتها وكذلك لتنتج كلية السالبة يعني سالبة كلي صغرى مع الموجبة الجزئية جزئية، فلتنتج الجزئية موجبة يعني موجبة أي جزئية موجبة موجبة جزئية إن لم يكن بسلب، أي إن لم يكن متلبسا بسلب، أي إن لم تكن إحدى المقدمتين سالبة، وإلا أي وإن كان بسلب فسالبة يعني موجب سالبة جزئي. وظاهر كلام المصنف ما هو أن النتيجة إما أن لا تكون إلا جزئية، إما أن تكون موجبة جزئي، وإما أن تكون سالبة جزئي، وليس بصحيح. لماذا؟ لأنه في ضرب تكون سالبة كلية كما يأتي في الشرح، وإلا فسالبة بالخلف. ثم يعني بيان الإنتاج إما بالخلف أو بعكس ترتيب، لأنه إذا عكس الترتيب فيرتد إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول، ثم النتيجة عكس النتيجة، أو بعكس المقدمتين أو بالرد إلى الثاني، أو يكون بالرد إلى الشكل الثاني، بعكس الصغرى، إذا عكس الصغرى ارتد الثالث إلى الثاني، أو الثالث أو الرد إلى الثالث بعكس الكبرى. نعم. قوله وفي الرابع أي ويشترط في إنداج شكل الرابع بحسب الكم والكيف أحد الأمرين، إما إيجاب المقدمتين مع كلية صغرى، وإما اختلاف المقدمتين في الكيف، يعني أن تكون إحداهما موجبة الأخرى سالبة مع كلية إحداهما، وذلك لأنه لولا أحدهما لزم إما أن يكون مقدمتان سالبتين أو موجبتين مع كون صغرى جزئية أو جزئيتين مختلفتين في الكيف، يعني إذا لم يوجد شيء من الشرطين فالموجود ماذا؟ إما يكون مقدمتين سالبتين. فهنا لم يعني تكونا موجبتين ولا مختلفتين في الإيجابي السلبي، أو موجبتين مع كون صغرى جزئية. فقلنا إذا كانا موجبتين لابد أن تكون صغرى كلية، فإذا كانتا موجبتين مع كون صغرى جزئية فاندفع الأمر الثاني، أو جزئيتين مختلفتين، أو يعني اختلفتا في الكيف ولم يكن إحداهما كلية بل مختلفتين أو جزئيتين مختلفتين في الكيف، هذا هو الموجود. إذا تخلف الشرطان كلاهما فالواقع لا يخلو من أحد هذه الثلاثة، إما يكون مقدمتان سالبتين. وهنا لم يوجد إيجابهما ولا اختلافهما، أو موجبتين مع كون صغرى جزئية. يعني قلنا إذا كان موجبتين لابد من كون صغرى كلية. نعم. أو إذا كانتا مختلفتين لا بد من إحدى المقدمتين كلية، أو جزئيتين مختلفتين في الكيف. وعلى التقادير الثلاث يحصل الاختلاف وهو دليل العقم، وعلى تقدير وعلى كل تقدير من هذه التقادير يحصل الاختلاف. يحصل الاختلاف ما هو؟ أن يكون الصادق في النتيجة إيجابا مرة وسلبا أخرى، هذا اختلاف. وهذا الاختلاف دليل العقم، أي دليل أنه ليس بمنتج. لماذا؟ لأنه لو كان منتجا لأنتج الإجابة، فإذا كان ينتج الإجابة فكان اللازم الصادق في جميع الأمثلة إيجاب، فلما صدق السلب في بعض الأمثلة دل على أن الإيجاب ليس بنتيجة، ولما صدق السلب في البعض تبين أن الإيجاب ليس بنتيجة، ولما صدق الإيجاب في البعض صدق أن السلب أيضا ليس بنتيجة، لأن النتيجة لازمة. فصدق القياس مع إيجاب النتيجة تارة وسلبها أخرى دليل على أن كل واحد من الإيجاب والسلب ليس بنتيجة، فهذا الاختلاف دليل على أن القياس ليس بمنتج. فعلى كل واحد من هذه التقادير الثلاث لزم ماذا؟ لزم الاختلاف، والاختلاف موجب للعقم. نعم. وعلى تقادير ثلاث يحصل الاختلاف وهو دليل العقم. أما على الأول أي على أن يكون مقدمتان كلتاهما سالبة، ما الدليل على أنهما إذا كانتا كلتاهما سالبتين يحصل الاختلاف؟ فنقول فلأن الحق في قولنا لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الحجر بإنسان ولا شيء من الناطق بهجر. هذا الآن قياسنا على الشكل الرابع. الحد الأوسط هو الحجر، هو موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى، وكلتا المقدمتين سالبتين، لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الناطق بالحجر. وهنا في هذا المثال الصادق هو الإيجاب بأن نقول الإنسان ناطق، هذا هو الصادق. ولو قلنا لا شيء من الفرس بحجر، لا قلنا بدل هذا لا شيء من الحجر بإنسان ولا شيء من الفرس بحجر، يكون الحق السلب، يعني أن نقول الإنسان لا شيء من الإنسان بفرس. ففي مثال يصدق الإيجاب وفي مثال آخر يصدق السلب، وهذا اختلاف دليل على أنه أن كل واحد منهما ليس بنتيجة. وأما على الثاني نعم، هذا الاختلاف عن النتيجة ليست مقتضى سلبا وإيجابا، لأن النتيجة لازم، لازم معناه هو يعني في أي مثال يكون هي التي تصدق. أما إذا كان يصدق الإيجاب في مثال والسلب في مثال آخر على نفس الضرب، فهذا دليل على أن كل واحد منهما ليس بنتيجة، يعني النتيجة هو لازم للقياس، واللازم كيف يفارق. فلما صدق الإيجاب تارة دل على أن السلب ليس بنتيجة، ولما صدق السلب تارة دل على أن الإيجاب ليس بنتيجة. لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الناطق بالحجر، النتيجة لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الناطق بالحجر، النتيجة نتيجة أن الإنسان ناطق، كل إنسان ناطق أو بعض الإنسان ناطق. لكن إذا قيل لا شيء من الفرس بحجر يكون النتيجة ما هو السلب، أي لا شيء من الإنسان بفرس. نعم. أما الأول فلأن الحق في قولنا لا شيء من الحجر بإنسان ولا شيء من الناطق بحجر فهو الإيجاب، ولو قلنا لا شيء من الفرس بحجر كان الحق السلب. وأما على الثاني أي أن تكون موجبتين مع كون الصغرى جزئية، فلأن إذا قلنا بعض الحيوان إنسان وكل ناطق حيوان، بعض الحيوان إنسان وكل ناطق حيوان، كان الحق الإيجاب، وهو ماذا؟ أن الإنسان ناطق. ولو قلنا كل فرس حيوان كان الحق السلب. وأما على الثالث ولأن الحق أي أما على الثالث فما هو الثالث؟ هو يعني اختلافهما في الكيف مع كون كل جزئية. ولأن الحق في قولنا بعض الحيوان إنسان وبعض الجسم ليس بحيوان هو الإيجاب، يعني أن بعض الإنسان جسم. ولو قلنا بعض الحجر ليس بحيوان كان الحق السلب. ثم إن المصنف لم يتعرض لبيان شرائط شكل الرابع بحسب الجهة. نعم. فالمصنف هنا بين في الشكل الأول شرائطه من حيث الكيف ومن حيث الكم ومن حيث الجهة، وفي الشكل الثاني كذلك، يعني من حيث الكيف ومن حيث الكم ومن حيث الجهة، وفي الشكل الثالث أيضا من حيث الكيف ومن حيث الكم ومن حيث الجهة. أما في الشكل الرابع لم يذكر الشرط من حيث الإيجاب والسلب، فقال يعني اختلافهما مع كلية إحداهما أو إيجابهما مع كلية الصغرى، واضح؟ فذكر شرائط الشكل الرابع من حيث الكيف أي الإيجاب والسلب ومن حيث الكم، ولم يذكر شرائطه من حيث الجهة. لماذا؟ لم يتعرض لبيان شرائط الشكل الرابع بحسب الجهة لقلة الاعتداد بهذا الشكل، لأن هذا الشكل قليل الاعتناء به لكمال بعده عن الطبع، ولم يتعرض أيضا لنتائج